الله الله طيب يا حجي من عادي من عادي حجي من عادي اسمع يا عريس طيب طيب طيب أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان والحاضرين عيوني تسلم عيوني الله يهنيك يا عريس أيوة طيب أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا عيني أمان أمان أمان طيب أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان سمع سمع يا شباب صلوا على الحبيب صلوا على النبي صلوا على إلى ضياء ظلك فاقبل توبة التائبين يا رب. شمس المحاسن بوجهك عرسنا يا حمدي. الله يهنيك يا عريس. ساطع عذره والغصن في ميلتك يا ابو محمد. طيب. يا عريسنا يا محمد. ابو فراس سيدي. يا والد عريسنا يا ابو فراس. يا سيدا حاس. قبل الجمال الشرف. اي والله مثلك ومثل عريسنا مثل ضيوفنا تجيب النساء ولا تموت عذرا والحاضرين عيوني. طيب طيب. شمس المحاسن بوجهك يا عريسنا يا حمدي. ساطع عذراء. اي والله والغصن في ميلتك. يا والد عريسنا يا ابو فراس. يشكو الهوى عذراء. واصل بقربك يا عريسنا ولا تبدي لنا اي عذراء. امان امان يا يابا. يا با ارحم فؤاد الذي ارحم فؤاد الذي بهواك يرعى الشرف خفاك كالطير في ذي الحلم جل شرف. يا عريسنا يا حمدي. يا والد عريسنا يا ابو فراس. والله يا سيدا حاز قبل الجمال الشرف. اي والله مثلك ومثل ضيوفك تجيب النساء ولا تموت عذرا يا ما.